طيب لا أدري هل الصورة واضحة دكتور إبراهيم؟ هل الصورة واضحة؟ أنا أريد أن أبدأ بموضوع التحديث التلقائي ثم أشرح التصدير والاستيراد وبقية الأمور. الآن غير واضحة. كانت واضحة. طيب على الأقل إذا كانت الترقية الحية هذه واضحة، أنا كنت أريد أن أعطي مثال على الترقية الحية. هذه عندما نفذت الشاملة أعطاني رسالة تفيد أن هناك 19 كتاب جديد، واخترت تحميلها وحملها في وقت وجيز. سأغلق هذه وأغلق الشاملة وأنفذها مرة أخرى. ما أدري الآن دكتور هل الصورة واضحة؟ طيب جيد. الاستيراد والتصدير، هناك زر لاستيراد الملفات وهو هذا، وزر لتصدير الكتب وهو هذا. استيراد الملفات يستطيع، أو برنامج الشاملة يستورد ملفات وورد، ملفات تكست، وملفات المهيئة للشاملة وهي ملفات الكتب الشاملة بوك. فيذهب المستخدم إلى المجلد الذي توجد فيه هذه الكتب ويستعرض منها ما يريده، سواء كان مضغوط أو غير مضغوط، ويختار القسم الذي يناسب هذا الكتاب المعين. أخبار الدجال لعبد الغني المقدسي مثلا، إما أن يكون في كتب العقيدة وهل هو موافق للمطبوع أو مرقم آلي، أو في كتب الأجزاء الحديثية. يختار القسم المعني ويسحب الكتاب هنا، ويستطيع أن يسحب مجموعة من الكتب دفعة واحدة. طبعا هو لم يدرج إلا هذا الكتاب المضغوط، لأن هذه الكتب داتابيس للأكسس لا يستطيع استيرادها البرنامج، بل الكتب التي يستوردها أمامكم هنا، كتب الويب والتكست والمفكرة WRI والريتش تكست اللي هو RTF والدوك ملفات الوورد والبوك اللي هي ملفات الشاملة. بعد ممكن إذا أراد أن يحذف كتاب لا يريد استيراده يحذفه من هنا، ويستطيع أن يضغط على استيراد الكتب إلى البرنامج لو كانت مجموعة كتب، ويستطيع تغيير ترتيب هذه الكتب لو كانت هي مجموعة من الكتب، بحيث أنه يبدأ بهذا الكتاب قبل هذا، ويستطيع أن يدرج نص ثابت في نهاية بطاقة كل الكتب هذه المعينة إذا شاء. نعم تقبل الشاملة صيغة الكتب المضغوطة إذا كانت هي أساسا كتب وورد أو كتب الشاملة أو تكست أو WRI، مجموعة الأنواع هذه إذا كانت مضغوطة فالبرنامج يقبل ويتعامل مع المضغوط. هذا لبدء الاستيراد، هذا الزر بشكل البرق، وهذا لإيقاف العملية، هنا إن شئت أن يبدأ بالأصغر حجما أولا فتضغط على هذا، وهل تريد أن يضع نسخة في المطبقات تؤشر على هذا، وهل تريد أن يحذف الملفات من أماكنها الأساسية بعد إضافتها هنا فتؤشر على هذا الخيار، وهل تريد أن يضع فاصل خط بين الصفحات تشير إلى هذا الخيار. إذا كان الكتاب ديوان شعري أو يحتوي على شعر فتحتاج إلى اختيار هذا الخيار الشعر، لأن إذا لم تفعل ففي الغالب تنقلب أسطر الأبيات تكون معكوسة. طيب هذا باختصار موضوع إضافة أو استيراد الكتب. طبعا هذه الأزرار هي لطريقة ترتيب هذه الملفات، هل تريد إظهارها بالتفصيل تاريخ التعديل والنوع والحجم، أو بطريقة القائمة، أو بطريقة هذه. ثم هنا تختار المكان المجلد الذي توجد فيه الكتب على سبيل المثال، وهنا للخروج أعلى في درجة، وهذا للذهاب مباشرة إلى مجلد المستندات، بحيث إذا كان فيه ملف كتب، وهذا لجهاز الكمبيوتر بحيث تختار من الأقراص الموجودة، وهذا لسطح المكتب. هذا باختصار موضوع استيراد الكتب. تصدير الملفات أو الكتب عكس هذه العملية، المقصود منها أن الكتب الموجودة في الشاملة تأخذ نسخة منها إما بصيغة وورد أو بصيغة بوك، وهذه قد يكون لها عدد من الأسباب، إما احتفاظ بنسخة منها بصيغة البوك في مكان خارج الشاملة، أو تريد أن تجمع يعني موسوعة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه مثلا في ملف واحد، فتريد أن تجمع كتب الشيخ في ملف واحد أو كتاب واحد إن صح التعبير. هذه من الأغراض التي يعمل فيها تصدير الكتب، أو أنك تريد أن تتعامل مع هذا الكتاب بصيغة وورد ينقل لك إياه مباشرة، كأن يكون مثلا موضع دراسة أو تحقيق في رسالة علمية، فتريد تصديره بصيغة وورد وتعمل عليه يعني عمل التحقيق. هنا تختار القسم الذي يوجد فيه الكتاب، العقيدة والتفاسير أو متون الحديث أو نحو ذلك، ثم تريد تصدير جميع هذه الكتب فتضغط على هذا الزر إدراج جميع الكتب، تجدون أن وضعها في هذه الشاشة، أو إرجاع هذه الكتب أو إلغائها، أو كتاب معين، أو تستطيع أن تحدد أكثر من كتاب في وقت واحد عن طريق الضغط على كنترول وأنت تحدد هذه الكتب، فبعد الانتهاء تضغط على هذا الزر ليقوم بإدراجها في هذه الشاشة. وإذا أردت أن تتراجع عن تصدير كتاب منها تضغط على هذا الزر ليزيل من هذه القائمة. هذه الكتب التي نريد تصديرها، نستطيع أن نذهب إلى قسم آخر ونختار من كتاب آخر. المجلد الذي تريد التصدير إليه إما أن تريد أن يصدره في سطح المكتب، أو تريد أن تنشئ مجلد في الدي فتضغط على هذا الزر وتسميه الكتب المصدرة مثلا. خيارات التصدير هنا، هل تريد أن يخرج الكتاب بصيغة وورد أو بصيغة ويب، وورد وويب في نفس الوقت أيضا، وهل تريد أن تضع حدا أقصى للملف الواحد بحيث لا يتجاوز 1 ميجا، أو بالكيلو بايت بحيث تقول 50 كيلو بايت مثلا أو أكثر. ثم هل تريد أن يذكر الجزء والصفحة عقب كل صفحة أو لا تريد؟ وهل تريد أن يخفي المتن في كتب الشروح؟ فلو صدرت كتاب فتح الباري مثلا تريد الشرح فقط بدون متون الأحاديث؟ هل تريد أن يصدر تعليق المستخدم أسفل كل صفحة إن وجد؟ وهل تريد أن يضع خطا يفصل بين كل صفحة وأخرى؟ وهل تريد إخراج جزء من الكتاب وليس الكتاب كاملا؟ وهل تريد أن يخفي التشكيل في تصديره ويخفي الآيات في كتب التفاسير؟ أظن كل هذه خيارات واضحة. ثم هل تريد إخراج الكتب في صيغ إلكترونية أم فقط صيغة وورد؟ فإذا اخترت صيغة إلكترونية هل تريد يكون مضغوط، أو هذه الكتب كلها تكون في كتاب واحد كما هو هنا الخيار، جميع الكتب في كتاب إلكتروني واحد؟ وهذا الذي أشرت إليه عندما قلت أنك تستطيع أن تعمل مكتبة الشوكاني، مكتبة السعدي، مكتبة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، مكتبة الشيخ بن باز، وهكذا، بحيث تجمع كتب هؤلاء الأئمة في ملف واحد أو في كتاب إلكتروني واحد. وهذا الكتاب الإلكتروني تستطيع أن تفتحه عن طريق برنامج بدون أن تكون المكتبة الشاملة معك. هناك ملف لعلي أريكم إياه، إذا ثبتته لديك تستطيع أن تفتح الكتاب الإلكتروني أو الكتاب هذا المصدر دون الحاجة إلى الشاملة بشكل كامل. أو تريد إخراج كل كتاب منفصل فتختار هذا الخيار، إما أن يكون كل كتاب منفصلا أو جميع الكتب في كتاب واحد. ثم هل تريد أن يعمل صفحة ويب بمحتويات التصدير ملخص ومختصر ويغلق هذه الشاشة بعد أن ينتهي من التصدير؟ إذا انتهيت من اختيارات هذه تضغط على هذا الزر ليقوم بهذه العملية. هذا باختصار موضوع تصدير الكتب. قبل أن أنسى أريكم الملف الذي يوجد فيه أو عن طريق تثبيته، أرجو أن يكون لدي هنا اسمه فيو، للأسف لا يوجد لدي هنا وإنما في مكان آخر. عن طريق هذا البرنامج تستطيع أن تستعرض الكتب الشاملة ولو لم تكن موجودة، ولو لم تكن الشاملة موجودة عندك في هذا الجهاز. أمهلوني بعض من الوقت لأرى أين ممكن أن، أو دعوني لا أضيع وقتكم. كتب في الإف، هذه كتب، إن كان هنا كتب للشاملة فسيتضح إن كان أي نعم، هذا الكتاب بهذه الصيغة وبهذه الأيقونة، لا أدري إن كنتم ترونها أو لا. إن كان البرنامج مثبت لدي، نعم البرنامج مثبت، تظهر هذه الشاشة، لعلها قطع الاتصال معذرة. هذه الشاشة عندما فتحت كتاب الهداية شرح البداية، هذه البرنامج اسمه عارض كتب الشاملة. إن كان الكتاب مخدوم من ناحية التشجير أو الموضوعات التي ترونها في يمين الشاشة، فيستطيع المستخدم التنقل من فصل إلى آخر، من عنوان إلى آخر، عن طريق الإشارة عليه في يمين الشاشة، ويستطيع أن يخفي الشجرة أو يظهرها، ويخفي أو يظهر التعليقات إن كانت توجد، ويتنقل في الكتاب عن طريق أول الكتاب بهذا الزر أو آخر الكتاب، أو زر التنقل من صفحة سابقة إلى صفحة تالية، كما يستطيع البحث في الشاشة الحالية أو البحث في الكتاب الحالي كله. وهذه بطاقة الكتاب. وأيضا يستطيع الانتقال بالصفحات هنا بالجزء والصفحة يحدده ثم يضغط على هذا الزر، وإن كان كتاب حديثي مرقم الأحاديث يستطيع الانتقال إلى رقم الحديث بكتابته هنا ويخفي التشكيل أو يظهره إن كان الكتاب مشكلا. هنا لا يظهر لهذا أي أثر لأن الكتاب أصلا غير مشكل. نرجع إلى الشاملة. طيب انتهينا من التصدير وانتهينا من الاستيراد. أذكر كان هناك سؤال عن هل أو كيف يتم العرض مبتور الآن. طيب هل العرض الآن مناسب دكتور؟ لا غير مناسب. طيب دكتور سعود العرض لا يعمل الآن. نعم أنا أعتذر عن هذه التقطعات المستمرة التي لا أعرف لها سببا. أرجو أن تكون الآن الصورة واضحة وأن لا يتكرر الانقطاع. لكن على كل حال تلاحظون أن عندما عدت تشغيل الشاملة أعطاني رسالة أن هناك كتب جديدة أيضا إذا كنت أرغب في تحميلها سأختار التحميل تلقائي وسيقوم بتحميلها في لحظات. كما ترون أتم تحميل الكتابين. طيب كان هناك سؤال عن تحرير الكتاب والتعديل فيه بحيث يتطابق مع النسخة المصورة. طبعا إذا كان الكتاب من كتب الشاملة الموقع الرسمي فهذه تكون موافقة لطبعة معروفة ويشار إليها. مثلا لنأخذ كتاب الإمام للقاسم ونأخذ معلوماته هنا. يقول الناشر مكتبة المعارف الطبعة الأولى 1421 وترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذين بالحواشي. وهذه خدمة ليست في كل الكتب دائما توجد، يعني بعض الكتب تكون بدون حواشيها وهذا مذين بالحواشي. هذا الكتاب تبحث عن نسخة مصورة. دكتور سعود رجاء العرض غير واضح لدينا. طيب سأغلق الشاملة وأعود مرة أخرى. طيب هل العرض الآن مناسب؟ نعم جيد. طيب كنا نقول أن إذا كانت النسخة مخدومة وموافقة للمطبوع فالأفضل البحث عن نسخة مصورة موافقة لها. وفي الغالب ستجدون في نفس الموقع موقع الشاملة نسخة من هذا الكتاب. لنفترض كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، هنا لو كانت له نسخة مصورة موجودة ومرتبط بها ستظهر هذه الرسالة، ولو كانت له نسخة مصورة موجودة في الشاملة سيظهر زر هنا للبي دي اف، بالضغط عليه ينقلك إلى موقع الشاملة وموقع هذا الكتاب لتقوم بتنزيله. لكن إذا افترضنا أن كتب العقيدة المرقمة آليا، لنفترض كتاب الإسراء والمعراج للحافظ بن حجر ومأخوذ من موقع مجاهد مسلم، هذا الكتاب إذا وقفت أنت على نسخة منه موافقة للمطبوع وتريد، أو قصدي نسخة مطبوعة وتريد أن تجعل هذه النسخة موافقة للمطبوع، فتستطيع أن تضغط على هذا الزر تحرير الكتاب الحالي لتجري عليه التعديلات التي تريدها، سواء كانت أخطاء تصلحها أو تعيين صفحات كما تلاحظون هنا في النافذة أسفل. أنا لن أقوم بتحرير الكتاب لأن كما ترون في الرسالة تحرير أي كتاب يؤدي إلى فقدان فهارس البحث الخاصة به، وأنا قد قمت بعملية فهرسة لمكتبة لجميع كتب الشاملة، وهذا يأخذ ساعات طويلة جدا لكنه يسرع البحث كثير. ولعلي بعد أن أنتهي من هذا الشرح الموجز لطرق تحرير الكتاب أن أشير إلى مسألتين في غاية الأهمية للمستخدم الشاملة. فتحرير الكتاب يتم التنقل بين الصفحات بهذه الأزرار، ويستطيع أن يحدد الجزء والصفحة لهذا الكتاب ويحفظ رقم الجزء والصفحة هنا، وإذا كان كتاب متن حديثي يضع أرقام الأحاديث هنا ويحفظها، ثم يستطيع أن يجري تدقيقا للأرقام عن طريق هذا الزر. هذه الأزرار كما ترون إضافة صفحة قبل الصفحة الحالية. بعض الكتب كما تعلمون بالذات الكتب المحققة قد يكون هناك صفحة فارغة لأن الصفحة التي قبلها والتي بعدها كلها حاشية تخريج لحديث أو نحو ذلك، فيضع هذه الصفحة الفارغة أو إضافة صفحة بعد الصفحة الحالية إما قبل أو بعد. وهنا للصق وتقسيم حذف الصفحة الحالية، تقسم الكتاب إلى قسمين بدءا من الموضع الحالي، ولو كان الكتاب جزئين فيريد أن يقسمه من هذا الموضع إلى قسمين، ما قبل هذا الموضع الجزء الأول وما بعده الجزء الثاني. وهذا لضبط العناوين الرئيسية والفرعية إن أراد أن يعمل شجرة للموضوعات هنا. طيب، كنت أقول أن هناك مسألة في غاية الأهمية وهي صيانة وفحص جميع الكتب وقواعد البيانات، ينبغي للمستخدم أن يلجأ إليها يعني في فترات متباعدة، لأن مع الوقت وبالذات من يقوم بهذه العملية، عملية الحذف والإدراج والإدخال والتعديل في الكتب، فيحتاج إلى أن يعمل هذا الأمر ليعالج ما يعني حصل في قاعدة بيانات الكتب. فقد تكون هناك كتب موجودة لكن البحث لا يجري عليها بسبب خروجها من قاعدة البيانات أو نحو ذلك. كذلك هنا مسألة أخرى وهي إدخال جميع الكتب إلى الأرشيف أو إخراج جميع الكتب من الأرشيف. إن كان سيستخدم المستخدم لبرنامج شاملة وورد فلا بد أن يدخل جميع الكتب إلى الأرشيف، لأن آلية البحث في الوقت الحاضر لشاملة وورد التي تعمل من خلال وورد، إنما تبحث في الأرشيف. ونحن نعمل أنا والدكتور شادي الطنطاوي على إصدار جديد من شاملة وورد، بحيث تكون آلية البحث فيه مختلفة ويكون أسرع مع بعض الإضافات، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون يعني جميع الكتب في الأرشيف، بل قد يكون من الضرورة فهرسة جميع الكتب غير المفهرسة حتى نسرع البحث. قد نستخدم هذه الميزة فيحتاج المستخدم إلى فهرسة الكتب غير المفهرسة. ولاحظوا هذه العملية تستغرق وقتا طويلا، فاستخدمها أو نفذها عندما لا تكون في حاجة إلى الشاملة وقت طويل، مثلا قبل النوم تنفذ هذه وتترك الجهاز، وإذا استيقظت في الصباح قد تجده انتهى أو قد يكون بقي يعني لم ينتهي بعد من الفهرسة. بقية طيب، حذف التشكيل من أقسام وأسماء الكتب من شجرة عناوين الكتب، أظنها يعني واضح الغرض منها. لو أردت حذف تشكيل من هذين من أقسام وأسماء الكتب أو من شجرة عناوين الكتب، وكذلك ترتيب جميع كتب البرنامج حسب وفيات المؤلفين. أظني أشرت في الدرس الماضي إلى أن هناك ميزة جميلة في الإصدار الأخير، وهي موضوع ترتيب النتائج حسب وفيات المؤلف. هذه النافذة لا أستطيع التحكم في تصغيرها، وأرجو أن تكون واضحة، لكن هنا انقطع العرض يا دكتور. نعم طيب واضح الآن. كنت أتكلم عن ترتيب جميع الكتب إما حسب وفيات المؤلفين أو ترتيبها ألفبائيا. فتح مجلد الموسوعة، هذا واضح، ضغطت عليه سيفتح لك المجلد الذي يوجد فيه الكتب، وهذا الذي كنت أتكلم عنه البوكس الأرشيف الأركايف. هنا يعني جميع الكتب موجودة بعد أن نفذت أمر النقل إلى جميع. طبعا في هذه النسخة جعلتها جميعها مفهرسة وأخرجتها من الأرشيف، لكن في نسخة أخرى وهي هذا ستجدون في البوكس في الأرشيف حجم 97، هذه الكتب مؤرشفة هنا. طيب تغيير مسار قواعد البيانات، إذا أردت، إذا كان تغير نقلته إلى مكان آخر، مجلد آخر، قرص آخر، تستطيع أن تغيره من هنا وتحدد أين وضعته. وتغيير خلفية البرنامج إذا كان لديك خلفيات أخرى، وهذه قضية ليست بذات الأهمية، إرجاع الخلفية الافتراضية إذا شئت، ضغط جميع الكتب غير المضغوطة وفهرسة جميع الكتب غير المفهرسة شرحناها قبل قليل، تدقيق أختام جميع كتب البرنامج. كما ذكرنا من قبل أن الكتب المخدومة تجدها، طبعا هذا ليس عليه ختم الموقع، لكن في كتب تجد عليها هذا القفل، مما يدل على أنها مخدومة وهي من كتب الموقع الرسمي، وتكون في الغالب مخدومة ومشكلة وموافقة للمطبوع إلى آخره. فإذا أردت تدقيق أختام جميع كتب البرنامج تختار هذا. الصيانة شرحناها، البحث في القرآن في الكتاب الحالي في النصوص والعناوين والتعليقات شرحناه في الدرس في الدورة الماضية الأسبوع الماضي، وكذلك في التراجم. هنا بحث في بيانات الكتب والمؤلفين، إذا أردت أن تبحث عن كتاب معين أو عن مؤلف معين تستطيع أن تبحث عنه هنا. قائمة نتائج البحث المحفوظة هذه موجودة هنا، إما أن تضغط على هذا ليخرج لك آخر بحث قمت به، أو تضغط على هذا ليظهر لك الملفات التي حفظت فيها نتائج البحث، وبمجرد اختيار البحث سيخرج النتيجة. طيب، تصدير كتاب لملف جديد ينحذف من الملف موجود فيه أصلا؟ لا ينحذف من الشاملة، سيبقى وإنما سيعمل نسخة منه بصيغة الوورد أو بصيغة البوك أو بصيغة الويب دون أن يحذف الكتاب من الشاملة، بل سيبقى. شرحنا المذكرات والنسخ التراكمي والترقية الحية. أيضا في أي وقت تستطيع أن تضغط Ctrl U أو تختار هنا ليبحث، فإذا وجد أعطاك أسماء الكتب وأقسامها، وإذا لم يوجد أعطاك هذه الرسالة: لا توجد كتب جديدة الآن، عاود التحديث في وقت لاحق. طيب، هل ممكن تصديره PDF بعد تصديره إلى وورد بصيغة الوورد؟ تستطيع أن تحفظيه أو تحفظه بصيغة PDF إن أردتم، لكني لا أدري كيف سيكون العرض للوورد، يعني أشرح بطريقة سريعة. في وورد 2007 إذا كنت قد ثبتته بشكل كامل وثبت هذه الميزة، ميزة الحفظ بصيغة PDF، كل ما عليك أن تختار ملف حفظ باسم وتختار صيغة PDF. في 2003 تحتاج إلى ملف مساعد، ومن أفضل البرامج أو برنامج مساعد، من أفضل البرامج التي تعاملت معها برنامج PDF Factory. PDF Factory يقوم بحفظ النسخة من الملف بصيغة PDF ويضمن الخطوط بحيث تظهر الآيات بخط المصحف والرموز الزخرفية كذلك في أي جهاز فتحت ولو لم تكن هذه الخطوط لديه. هل هناك أسئلة؟ البي دي اف هل يوافق المطبوع؟ إذا كان الكتاب المصدر موافق للمطبوع، فإذا حولته إلى صيغة PDF المفترض أن يكون موافق للمطبوع. طيب، أظن لا أدري إذا كنت شرحت هذا ولا لا، علامة مرجعية في أي موضع من الكتب التي قد فتحتها ورجعتها وقرأت فيها، تريد أن تضع علامة مرجعية للرجوع إلى هذا الموضع بشكل سريع، تختار هذا، وعند إرادة الوصول إلى هذا المكان تضغط عليه ضغطتين سريعتين وتختار، وستجد أنه قد فتح على الصفحة التي وقفت عليها. طيب، سؤال عن هل الصورة واضحة الآن؟ نعم. طيب، سأعيد شرح ربط الكتاب الموافق للمطبوع بنسخته المصورة، لكن قبل ذلك تذكرت سؤال سئلت عنه في موضوع الأقسام، إنشاء قسم جديد والتعامل مع الأقسام. هذا يتم عن طريق غرفة التحكم، وهذه الأقسام كما ترون. لنفترض أن أحد من الناس يرى أن الشروح الحديثية يحتاج إلى أن ترفع تحت المتون الحديث، فيستطيع أن يختار القسم ثم يختار تحريك الأقسام المحددة إلى الأعلى. وأيضا الشروح المرقم آليا يحركه بحيث يكون تحت شروح الحديث الموافقة للمطبوع. إذا أراد أن يغير يبحث عن قسم معين يختار هنا للبحث عن اسم كتاب في المجموعة الحالية، لأن الكتب بعض المجموعات فيها كتب كثيرة جدا، فبدل البحث عنها، مع أن بإمكانك أن ترتب هذه الكتب آليا ألف بائيا بحيث يسهل البحث عن كتاب، لكن مع ذلك تستطيع أن تبحث عن اسم الكتاب هنا أو في كل البرنامج أو كل الأقسام. إذا أردت أن تنشئ أو تغير اسم المجموعة أو القسم المحدد هذا، فتضغط هذا الزر بعد كتابة الاسم الجديد، ثم تضغط هذا الزر تغيير اسم القسم المحدد أو إضافة قسم جديد، تكتب القسم الجديد هنا ثم تضغط إضافة قسم جديد ليضيف هذا القسم المعين. هذا سيجعل القسم المضمن تحت قسم آخر رئيسا، لجعل الأقسام المحددة رئيسية، أو بعكسه جعل الأقسام المحددة فرعية تحت القسم الذي قبلها. وهذا لحذف القسم المحدد. وكما ترون يعني عند الوقوف على أي زر من هذه الأزرار سيظهر وظيفة هذا الزر. هذا لفهرسة أي كتاب غير مفهرس في كتب هذه المجموعة المحددة، لأن عند الوقوف على أي كتاب ستجد يعطيك نتيجة هل هو مفهرس أو لا، وهل هو مضغوط أو لا. أنا قد فهرست جميع الكتب، فالأصل أن جميع الكتب ستظهر مفهرسة، لكن لو أن لديك مجموعة من الكتب غير مفهرسة فتضغط على هذا الزر ليفهرس لك أي كتاب غير مفهرس من كتب المجموعة، وهذا لضغط أي كتاب غير مضغوط من كتب المجموعة. هذا لحذف الكتاب المحدد. إذا كان هذا لحذف القسم المحدد فهذا لحذف الكتاب المحدد. ولتغيير اسم الكتاب الحالي تكتب الاسم الجديد ثم تضغط على هذا الزر ليقوم بتغييره. دمج كتب محددة في كتاب واحد. إذا حددت هذه ثلاثة كتب مثلا وضغطت هذا الزر بعد أن تكون كتبت مجموعة مؤلفات فلان أو شروح العقيدة الواسطية مثلا أو غير ذلك، ثم ضغطت على هذا الزر سيقوم بجمع هذه الكتب ودمجها في كتاب واحد. طيب، وهذا لنقل هذه الكتب المحددة إلى القسم المعين. تختار هذا القسم لأن قد ترى أن هذا الكتاب مثلا شرح الحديث الولي أقرب إلى كتب العقيدة، فتضغط على هذا الزر ليقوم بنقله من هنا إلى كتب العقيدة. أي كتاب هذا تقريبا باختصار، أظن شرحت هذه المعلومات في الدورة الماضية، لكن سأشرح طريقة إضافة كتاب مصور، فأرجع لكتاب كتاب إثبات صفة العلو للإمام ابن قدامة طبعة السلفية. ستجدون هنا أنه مربوط بنسخة مصورة، ولذلك ظهر هذا الزر. بمجرد ما أضغط على هذا الزر سوف يعرض النسخة المصورة من الكتاب في الجهة اليسرى. وتستطيع تغيير طريقة عرض الكتاب، إما أن يكون متجاورتين رأسيا أو إن شئت أن يجعلهم متجاورين عموديا. وتريد أن تخفي أو تظهر أو تظهر الأزرار الخاصة بالنسخة البي دي اف. هنا تستطيع أن تصغر حجم عرض الكتاب وتزيد هنا درجة أو تنقصه، والانتقال إلى الصفحة المعينة بتغيير رقم هنا، الانتقال للصفحة السابقة والتالية، طباعة هذه الصفحة الحالية. هذه الخيارات موجودة في ملف الـ PDF Viewer، فإذا أردت أن تخفيها تضغط على هذا الزر، إذا أردت أن تكون رأسيا المتجاورة رأسيا تضغط على هذا الزر. وتستطيع أن تبحث في شجرة الكتاب إن كان له شجرة، وترى المرفقات إن وجدت مرفقات. طيب كيف نضيف كتاب أو نربط كتاب بنسخته المصورة؟ دعونا أولا نحذف النسخة المصورة هذه ثم نعيد الربط مرة أخرى. فللحاذف كما ترون أتى يعني إلى نفس الكتاب بمكانه في قسم الأجزاء الحديثية، وقد يرى شخص أن هذا الكتاب الأولى أن يكون في كتب العقيدة وليس في الأجزاء الحديثية، فيستطيع نقله هنا عن طريق هذا الزر. يأتي إلى PDF هنا ويضغط على حذف ارتباط الجزء المحدد. هنا يكون الكتاب قد ألغي ارتباطه بالنسخة المصورة، ولذلك لو ذهبنا إلى الكتاب مرة أخرى سنجد أن هذه أصبحت باهتة أو غير فعالة لأن النسخة المصورة قد حذفت. فإذا أردنا أن نربطه فنضغط على غرفة التحكم لينقلنا إلى الكتاب مباشرة، ونختار PDF. إن كان الكتاب جزء واحد فنختار هذا الخيار، أما إن كان مجموعة أجزاء توجد في مجلد معين فنختار هذا الخيار. فمدامه جزء واحد وملف واحد بعبارة أخرى لأنه، فنختار هذا الخيار ونذهب إلى مكان الكتب PDF ونضغط على الملف ليتم هذا الربط. الآن بمجرد أن نضغط سترون أن ظهرت هذه العلامة، وبمجرد الضغط دعونا نغير الصفحة، ننتقل بدل صفحة 45 إلى صفحة 54 ونختار. هل الصورة واضحة أولا؟ ثانيا الأسئلة لا أدري إذا كان هناك سؤال لم نتطرق له. طيب صورة واضحة. طيب أعدت الشرح النسخة المصورة، أرجو أن يكون الشرح واضح. إن كان هناك أسئلة أخرى نعم تفضل دكتور. في إدراج فهرس المحتويات يأتي الفهرس إلى اليسار. طيب هل الوورد 2007 أو 2000 و... طيب أرجو أن تكون الصورة واضحة. لا أدري ما ذكرته من كون الأرقام الصفحات اللي أفهمه من سؤالك تكون جهة اليمين وموضوعات عناوين الموضوعات تكون جهة اليسار عكس المطلوب تماما. هذا يحدث أحيانا، فممكن المستخدم أن يضلل فارس المحتويات ويضغط على كنترول شيفت يمين ليجعله اتجاه الأيمن، أو يبحث عن الزر الخاص بهذا من ضمن أشرطة الأدوات ليطبق هذا الأمر، وهو جعل الاتجاه هذا هو هذا الزر يمين لليسار، اليمين لليسار. أرجو أن تكون الصورة واضحة. المفترض أن مثل هذا يحل المشكلة، وإلا الأصل أن الفهرس عندما تختاره فهرس المحتوى أو الموضوعات سواء بعناوين ارتباطية أو بعناوين عادية كما ترى يكون بصفة بصورة صحيحة، يعني الموضوعات عناوينها في اليمين والصفحات في اليسار. والعناوين الارتباطية أظن سبق أن أشرنا أن ميزتها أنك تستطيع الانتقال إلى أي إلى موضوع أو الموضع الذي يوجد فيه هذا الموضوع بالضغط على رقم الصفحة، ينتقل مباشرة إلى نفس العنوان. إذا أردنا أن نجرب فهرس عناوين عادية، هذه ليست ارتباطية كما ترون، أرقام الصفحات عادية ولا يستطيع الإنسان أن ينتقل إلى الموضوع بالضغط على رقم الصفحة، لكنه ظهر بشكل سليم الموضوعات جهة اليمين وأرقام الصفحات جهة الشمال. أرجو أن يكون هذا يجيب سؤالك دكتور. أظن في الدورة الماضية إلى أن أجد سؤال شرحنا شاملة وورد الإصدار، العرض يحتاج إلى إعادة تشغيل. طيب هل الصورة واضحة الآن؟ لا زال مفتورا. طيب اذا اغلق وورد وانفذه مره اخرى و العرض الآن مناسب؟ لا زال. طيب هل يحتاج إلى تحريك جهة الشمال فوق تحت أم تقترح أني أقفل الوورد وأعيد الربط مرة أخرى؟ طيب سأقفل الوورد كيف العرض الآن دكتور؟ لا أدري. هذا اللي سمعته، أخرج من الغرفة وأرجع مرة أخرى كما يقترح الآن. هل العرض الآن أفضل أم لم يتغير شيء؟ وزالت المشكلة. لا أدري، يتكرر الانفصال وإعادة الاتصال، ولا أدري هل الآن العرض جيد أو لا. لكن كان هناك سؤال في البرمجيات أو الشاملة، فليتفضل. طيب، هل هناك سؤال؟ طيب، شاملة وورد فكرتها الأساسية كما هي فكرة البرمجيات، أن الإنسان يعني يجد ما يريده أو كل ما يريده من خلال وورد، لا يحتاج إلى الخروج من وورد عمل شيء ما. يعني كما تعلمون هناك كثير من البرامج التي فيها ميزة النسخ واللصق مثلا للآيات القرآنية، ومن هنا جاء برنامج القرآن من داخل الوورد والحديث وبقية تحديد القائل للقصائد وهكذا. ففكرة شاملة وورد أن نستخدم قاعدة البيانات للشاملة بدون أن نخرج من وورد. فبالضغط على شاملة واحد، الإصدار الأول من الشاملة، نحتاج إلى تحديد مسار الشاملة، وهنا إذا اخترنا المسار يوجد في قرص F شاملة 1432، نظلل على أي ملف ثم فتح. بهذا تكون قد تحدد المسار، وهذا يفعل مرة واحدة، وبالتالي يعطيك كم عدد الكتب الموجودة 13,881، وكم قسم للكتب 87. وهنا يستطيع إما أن مرتب الكتب طبعا ترتيب ألف بائي، يختار القسم الذي يريد البحث فيه ويظلل الكتب التي يريد البحث فيها أو كل الكتب إنشاء، ثم يكتب كلمة واحدة أو جملة ليبحث عنها. بعد دعونا نقول كل الكتب مثلا، لتظهر لنا كم عدد النتائج وفي زمن كم، في 6 ثواني 700 800 900 1000 نتيجة وأكثر. هذه النتائج إذا شئت إدراجها كلها في وورد سيدرجها النص، وفي آخره بين علامتي أكبر وأصغر المرجع نفسه، بحيث لو نفذ برنامج الحواشي حاشية آنية أو حاشية رقم 2 عفوا، سيحول هذه المراجع إلى الحاشية. لا زال يبحث عن كلمة صلاة في هذه الكتب اللي عددها 162 كتاب، ووجد إلى الآن 5,200 300 400 وماشي من النتائج في أقل من دقيقة. الآن اكتملت دقيقة واحدة من زمن البحث. طبعا مع هذا العدد الكبير من النتائج سيكون يعني من الصعب للمستخدم أن يفرزها ويرى ما يحتاجه، لكن ممكن يحدد انتهى البحث 8110 نتائج في دقيقة وعشرين ثانية. إما أن يدرج المظلل أو يدرج الكل، وهنا تستطيع أن تنتقل للصفحة التالية من نفس الموضع أو الصفحة السابقة. أهم ميزة فيه هي إدراج الكل عندما تريد أن، لأن التعامل مع الوورد الحذف دائما أسهل من النسخ، فبدلا من أن يعني تبدأ تعمل نسخ لصق نسخ لصق هكذا وهو متعب مع النتائج الكثيرة، بضغطة زر واحدة ينقل لك النتيجة كلها إلى وورد. شاملة اثنين فيها، سأرجع إلى الأسئلة، لكن شاملة اثنين فيها تطوير أن المستخدم أولا يقدر يبحث عن أكثر من كلمة وليس كلمة واحدة، كلمات متعددة وهل هي مطابقة أو غير مطابقة، ويستخدم أداة الربط أو ويستطيع أن يحدد كل المكتبة، كل المكتبة هنا أو كل المجموعة هنا، 10 كتب في سلة المحذوفات مثلا أو في مجموعة من المجموعات. دعونا نلغي هذا التحديد. تستطيع أن تحدد يدويا ما تشاء. لو ذهبنا إلى الأنساب وقلنا كل المجموعة 20 كتاب، أيضا سيعطيك النتائج في نتائج أيضا كثيرة، 1300 400 في 20 كتاب، وهذا الكتاب واحد، أنساب الأشراف للبلاذري. تستطيع أن توقف البحث هذا وترجع استجابة البرنامج للتوقف بطيئة. للأسف في هذه الإصدار لا يوجد إلا إيقاف مؤقت واستئناف، لكن من الأفكار لا أدري إن كان العرض واضح الآن أو لا، لكني سأراجع الأسئلة وأنتظر. محمد يقول إذا شغل الشامل من الورد تجي رسالة خطأ، أنا أحتاج معرفة رسالة الخطأ هذه. لو استطعت أبا محمد أن تصور صورة من رسالة الخطأ وترسلها على البريد الإلكتروني، لأن إذا كانت شاملة اثنين فشاملة اثنين تحتاج إلى ملفات برمجية، ودعوني أشرح لكم كيفية إضافتها. بدونها ستظهر هذه رسالة الخطأ، تضغط Alt F11 وأنت في Word، Alt F11 و دعوني أصغر هذه الشاشة. إذا كان العرض واضح فأكمل Microsoft Forms و Microsoft Scripting Runtime، هذه لابد أن يكون عليها علامة صح ثم موافق، إن لم يكن مؤشر عليها طبيعي أن تظهر هذه الرسائل أو هذه رسالة الخطأ هذه. أما شاملة واحد فلن تحتاج إلى هذه البرمجيات إلا باستثناء يمكن مايكروسوفت كومن دايلوج. السؤال التالي، هل يمكن وجود أكثر من طبعة للكتاب الواحد في الشاملة؟ وإذا كان نعم فكيف استعرض الطبعة؟ نعم. وقبل هذا أين أجد آخر نسخة من للبرمجيات؟ تجدها في مجموعة من المواقع، موقع ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل الحديث، الأرشيف، وستجد آخر نسخة أعمل عليها لما انتهي بعد، وهي 104. 103 كنت وزعتها على بعض الإخوة لتجربتها وإعطاء ملاحظاتهم، لكن بعضهم استعجل فنشرها، ولذلك لا أضمنها، يعني لم أكن قد انتهيت منها. ثم انتقلت من 103 إلى 104، أضفت عليها إضافات كثيرة. فيعني من يريد تجربة 103 فليفعل 102، لكن 101 هي النسخة اللي خرجت بشكل نهائي، يعني بعد مجموعة من التجارب. وهي كما قلت توجد في ملتقى التفسير والحديث وغيرها من المواقع. السؤال التالي، هل توجد أكثر من طبعة للكتاب الواحد الشاملة؟ نعم. كيف استعرض الطبعات؟ الأصل أن تكون، دعوني أشغل الشاملة وأرجو أن تكون واضحة. عند استعراض الكتب وكتابة اسم جيد، أتوقع أن كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية يوجد له أكثر من نسخة. مع الجيوش الإسلامية، فهذه نسخة طبعة مكتبة ابن تيمية. نرى هذه نسخة طبعة المكتبة العلمية، وهذه نسخة تحقيق عواد المعتق مطابع الفرزدق التجارية. ففي ثلاث نسخ أظن مرت علينا، استعراضها بهذه الطريقة، أو ممكن، وهذه بالمناسبة ممكن أيضا تساعد، إخراج تقرير بالكتب الموجودة سريع، قائمة سريعة بالكتب حسب المجموعات أو بحسب الحروف. حسب الحروف هو الذي سيفيد هنا، فعندما نختار هذا الخيار سيعرض للكتب مرتبة ألف بائيا، فالكتب التي يوجد لها أكثر من نسخة ستظهر مرتبة. أيضا طبعا الآن أرجو أن يكون العرض واضح. المقصود أن فيه هناك أكثر من طريقة لاستعراض الكتب. الطريقة التي شرحتها قبل قليل، قائمة سريعة، أيضا غرفة التحكم عندما تعرض الكتب مرتبة ألف بائيا، فإذا كان هناك أكثر من نسخة ستظهر، وسيظهر الطبعات الموجودة. الاعتصام للشاطبي، تحقيق الشقير والحميد والصيني، والاعتصام للشاطبي، تحقيق الهلالي مثلا، هذه. والاعتصام للشاطبي طبعة المكتبة التجارية الكبرى، هنا ثلاثة طبعات للكتاب واحد، وهكذا. تستطيعين أو تستطيع معرفة طبعات الكتاب المعين. طيب، لا أدري هل فوت سؤال قبل لم أجب عليه. كيف يمكن الحصول على شاملة وورد وباقي البرمجيات وتنصيبها؟ أما شاملة وورد واحد فهي موجودة مع إصدارات البرمجيات السابقة، أظنها موجودة في 101 و2 و3. أما شاملة وورد 2 ف لم أنشرها حسب ما أذكر، لأن لازلت يعني أجري عليها تعديلات، لكن ممكن أن أنظر أو أنسق مع الدكتور إبراهيم لطريقة معينة لتنزيلها، لكن كما قلت شاملة وورد 2 لأن فيها استخدام لمكتبات برمجية، فلا بد من يعني قد يحتاج المستخدم إلى تثبيت فيجوال بيسك 6 لتسهيل تثبيت هذه المكتبات البرمجية، لأن إذا ثبت المستخدم فيجوال بيسك 6 ستتثبت هذه البرمجيات آليا. طيب هل هناك سؤال آخر؟ هل شاملة وورد متاحة للباحثين في الشبكة بحيث يمكن الاستفادة منها؟ مرة أخرى أقول شاملة وورد رقم 1 الإصدار 1 نعم موجودة مع البرمجيات، أما رقم 2 كما ذكرت كلا، لكن ممكن توفيرها لأن الغرض هو إفادة الباحثين، وتأجيل تنزيلها فقط هو بسبب أني أبحث عن طريقة آلية وبرمجية لتثبيت هذه المكتبات البرمجية دون أن يحتاج المستخدم إلى تثبيت فيجوال بيسك أو أن يؤشر بنفسه على هذه المكتبات يعني كما شرحتها قبل قليل. أظن أجبت على هذا السؤال. طيب إصدار 104 ليس فيه شاملة 2، نعم شاملة 2 ستكون مستقلة، إنما يوجد مع الإصدار 104 والإصدارات التي قبلها شاملة 1. شاملة 2 دكتور ممكن يعني أجهز لها قالب وأرسلها لك لتضعها في الأرشيف أو في أي موقع ممكن يستفيد منها الإخوة. نعم بحور الشعر موضوعه طويل وعميق. النسخة الموجودة مع البرمجيات نسخة بدائية وبدائية جدا، لأني كما ما أدري ذكرت هذا من قبل أو لا بدأت بها منفردا، وكنت أظن أن الصور ستكون محدودة، فوضعت أولا الصور الطبيعية المعروفة دون زحافات أو علل، ثم بحثت عن الزحافات والعلل فوضعتها فتجاوزت الصور 350، لكن فقط وضعت هذه الزحافات والعلل في صور معينة، ثم تبين لي أن الصور حقيقة للزحافات والعلل تتجاوز 60,000 صورة، ولذلك النسخة الموجودة مع البرمجيات هي إنما يعني تستطيع تحديد بحور الشعر للقصائد التي لا يوجد فيها زحافات أو علل، أو للتي يوجد فيها زحافات وعلل يعني محدودة. أما الصورة الكاملة من البرنامج فلازلت أعمل، يعني دخلت في مشروع مع الدكتور شادي والدكتور محمد عفيفي متخصص في البلاغة والعروض ليخرج برنامج إن شاء الله يكون يعني أتمنى أن يكون متميز ويخدم الباحثين. السؤال التالي، هل إذا كان مكتوب بالشاملة أن الكتاب موافق للمطبوع أنسخه بحثي وأنا مرتاحة؟ هذا هو الأصل، لكن لا يخلو كتاب حتى الكتاب المطبوع كما تعلمين يوجد فيه أخطاء مطبعية أحيانا، فكذلك هذه الكتب رغم أنها يعني تراجع وتخدم إلا أنها أيضا لا يخلو أو لا يمنع أن يكون هناك أخطاء، فالكتاب الموافق للمطبوع يسهل عليك التوثق أو التوثيق من الكتاب المطبوع إذا أردت، فمجرد فتح الجزء والصفحة، وإذا كان عندك المكتبة العلمية التي فيها 11,000 كتاب أو أكثر يعني مصورة تستطيعين أيضا الوصول إلى المقصود بسهولة. لدي استفسار في الوورد عن أن كتابة الحاشية تكون جهة اليسار، وإذا عدلتها يكون الكلام جهة اليمين، لكن خط الحاشية في اليسار، خط الحاشية في اليسار هذا فهمته، لكن تكون الحاشية جهة اليسار. أظن فهمت مقصود السؤال. هذه حلها سهل، لكنه يختلف من وورد 2003 إلى وورد 2007، وهو بشكل عام تكونين في العرض العادي وليس تخطيط الطباعة، ثم تعرضين الحواشي السفلية كما عالجتي نص الحاشية نفس نص الحاشية وجعلتيه جهة اليمين، تستطيعين أن تعملي نفس العمل لخط الحاشية لكن بتحديده عن طريق الاختيار فاصل الحواشي السفلية، سواء كان فاصل الحواشي السفلية أو فاصل متابعة الحواشي. وفي الملفات المرفقة مع البرمجيات هناك ملف اسمه مشاكل وحلول يناقش هذه المسألة، فيمكنك الرجوع إلى الملف والنظر في مشاكل الحواشي لترين كيفية معالجة هذه المشكلة. في ورد 2007 لماذا لا تظهر الأدوات في القائمة الرئيسية كورد 2003؟ هذه حقيقة من الأمور المزعجة لي في 2007 أنهم عقدوا هذا الأمر تعقيدا لا يتصور. يعني حتى أضيف هذه الأدوات إلى القائمة الرئيسية مثل 2003 يحتاج برنامج خارج وورد، ويحتاج إلى يعني دربة ومعرفة لكيفية عمل هذا البرنامج، وهو أمر لم أجد الوقت له الآن، لكن لعلي في يعني في فرصة أو في أقرب فرصة تتاح لي أن أدرس هذه الطريقة وأقوم بها. في الوقت الحاضر هم قيدوا أو عقدوا بعبارة صح هذه العملية. في وورد 2003 مجرد سحب، أي شخص يستخدم وورد يستطيع أن يعمل هذا الأمر، مجرد سحب الشريط أو الزر للمكان الذي تريد ليقوم بإضافته، لكن في 2007 صعب الموضوع جدا. موافق للمطبوع يا دكتور بترقيم الصفحات بحيث تغنيني الشاملة عن شراء ذات الكتاب. نعم، أنا قلت أن الكتاب الأصل إذا كان موافق للمطبوع فالأصل أن يكون كذلك، لكن أنا أقول للباحث أن إذا استطاع أن يوثق معلومة من كتاب مصور فهو الأحوط، لأنه قد يكون هناك خطأ رغم المراجعة والتدقيق، يكون خطأ في هذا الكتاب الموافق للمطبوع. لست في حاجة لشراء ذات الكتاب إذا وجدت نسخة مصورة منه، لأن النسخة المصورة كما عرضنا تتصفحين الكتاب كما تصفحين الكتاب الورقي، إنما عن طريق شاشة الحاسب الآلي. هل أستطيع تحميل البرمجيات على وورد إصدار 2010؟ نعم، البرمجيات وورد تعمل على إصدار 2010، يمكن برنامج واحد خاص بمعالجة النصوص الآن أنا ناسي أو الرموز هو الذي غير متوافق مع 2010، بقية البرمجيات متوافقة، وهذا نسبته 3-4% من نسبة البرمجيات ككل. معظم أو كل البرمجيات حسب تجربتي تعمل على 2010. فيها مسألة التثبيت، قد لا ينجح التثبيت الآلي لوورد ستار 2010، يحتاج المستخدم إلى عمل التثبيت اليدوي المشروح مع البرمجيات، بسبب أن أيضا مايكروسوفت غيرت موقع الملفات ولم يتهيأ لي الوقت لتغيير برنامج السيت اب بحيث ينسخ الملفات في المكان المطلوب. فقد يحتاج المستخدم لنسخ هذه الملفات يدويا، وهو ملف واحد القالب الرئيسي سعود ماك 12 أو 13. إذن تنصحون باستخدام 2003؟ أنا شخصيا لازلت أعمل على 2003 ولم أنتقل إلى 2007، إنما استخدم 2007 و2010 فقط لتجربة البرمجيات والتأكد من عملها. لكن البرمجيات تعمل بحمد الله وفضله على 2007 و2010. كذلك إذا لاحظتم في 2007 صار هناك نقل لبعض أماكن الحروف، فكلمة رحمه الله في 2003 تنقلب إلى عليه السلام في 2007، ولذلك عدلت الخط المعدل ونقلت بعض الرموز بحيث تصبح من عليه السلام إلى صلى الله عليه وسلم بدل من رحمه الله إلى عليه السلام. كيف يمكننا تحميل نسخة مطابقة لوورد 2010 الآن للتطبيق مع فضيلتكم؟ كيف يمكننا، إذا كان السائل أو السائلة يسأل عن تحميل البرمجيات، ممكن نعمل تجربة، ولا أدري هل الشاشة الآن ستكون واضحة أو لا. البرمجيات تختلف، إما أن ينزلها كاملة فتكون بهذه الصورة، أو ينزل الملف التنفيذي فقط. فإن كان هكذا فيختار تثبيت البرمجيات الأساسية، ولا بد من تثبيت خطوط المصحف والكتب التسعة وتحديث أوفيس 2003 إذا كان النسخة التي لديه غير محدثة، ثم يبدأ بتثبيت برمجيات وورد الأساسية. يختار قبول. هذا إصدار 104. القالب الذي أعمل عليه أنا لا أريد أن ينسخ فوقه لأني لازلت أعمل عليه. يختار الباحث قبول ليتم فك هذه الملفات المضغوطة في المجلد المطلوب، وهو سعود ماك 2003 شرطة 7. بعد أن ينتهي سينفذ ملف setup exe ليقوم المستخدم باختيار تثبيت أو إزالة البرمجيات، ثم تثبيت العمليات، ثم يختار هنا تثبيت برمجيات 2007. 2007 و2010 واحد تقريبا، لكن كما قلت يعني حتى إذا وقفت عليه ستجد بتثبيت برمجيات وورد 2007 و2010. لكن كما قلت هذا التثبيت الآلي قد ينجح في 2010 قد لا ينجح، وبالتالي على المستخدم أن يلجأ لطريقة التثبيت اليدوية ويستطيع الوصول إليها، إما شرح خطوات التثبيت الشرح النصي هذا التثبيت الآلي. نعم طيب، طريقة أخرى أن يذهب المستخدم إلى قرص سي ويختار مجلد سعود ماك 2003 شرطة 7 ويفتح ملف اقرأني، أيضا يجد فيه في حالة عدم نجاح الطريقة الآلية هل العرض واضح دكتور إبراهيم؟ طيب ما هو رقم الإصدار؟ لم أفهم هذا السؤال، عن أي إصدار؟ هل تجتمع برمجياتكم مع برنامج قارب البحوث أم هما كالضرتين؟ لا أعرف، على المسائل أن يجرب وينظر. آخر تجربة لي أن ممكن الجمع بينهما، لكن قد يكون الشيخ طوى في برنامجه بطريقة لا يمكن أن يجتمع البرنامجان. طيب نعم، يعني الصورة واضحة جيد. وهم على كل حال ليس كالضرتين، لما كل برنامج المقصود منه التسهيل على الباحث واختصار الوقت والجهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب أخانا الشيخ سعد الواصل. هل هناك أسئلة أخرى؟ طبعا السائل الذي سأل عن تطبيق وورد 2010، هنا كما ترون وورد 2003، في جهاز آخر لدي 2010 وفي جهاز آخر لدي 2007، فما أستطيع أن نعمل تطبيق عملي على 2010، لكني أشير إلى أمر وهو السلام عليكم، معذرة دكتور، واجهت مشاكل في النت وأرجو أن تكون قد حلت. اختفت الأسئلة إن كان هناك. العرض ظاهر جميل، إذا كان هناك أسئلة طرحت فهي قد اختفت، إن كان تعاد فيما تبقى من الوقت، وكرر اعتذاري عن هذا الخلل الفني. عندما انقطع الاتصال عن أي شيء كنت أنا أتحدث دكتور لو ذكرتني؟ نعم تذكرت، كنت أتحدث عن وورد 2010 وأن هناك اختصار موجود في مجلد سعود ماكل 2003 شرطة 7 سي، يذهب بالمستخدم بالضغط عليه ضغطتين سريعتين إلى موقع الذي يجب نسخ الملف القالب فيه. كيف أضع صلى الله عليه وسلم بكامل البحث بسهولة؟ صلى الله عليه وسلم لها مجموعة من الرموز الزخرفية في الخط المعدل، والمستخدم إما أن يريد أن يكتب صلى الله عليه وسلم كتابة عادية فبالتالي يكتب صلى المسافة ليقوم البرنامج بإدراج صلى الله عليه وسلم صاد لام لام ثم مسافة سيدرج هذه الكلمة. أما إذا أراد الرمز الزخرفي فيكتب شفت عين لتظهر صلى الله عليه وسلم، ولا أدري إذا كان الرمز واضح أو لا، أكبرت العرض دون أن أكبر الشاشة. وهناك صاد صاد واحد مسافة، صاد صاد اثنين مسافة، صاد صاد ثلاثة مسافة، صاد صاد أربعة مسافة، صاد صاد خمسة مسافة، صاد صاد ستة مسافة. هذه أشكال للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زخرفية. إن كان مراد السائلة أو السائل هل كيف تحول كلمة صلى الله عليه وسلم بالكتابة العادية إلى الرمز الزخرفي، فبرمجيات معالجة الرموز ضمن البرمجيات وورد تقوم بهذه المهمة، فبإمكان المستخدم أن يختار معالجة العبارات والرموز، ثم معالجة العبارات الدعائية، ثم يختار تحويل عبارات الدعاء إلى أشكال زخرفية ليتتبعها في البرنامج، سواء كانت صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه أو رحمه الله أو عليه السلام، عليهم السلام، عليهم السلام، وهكذا. طيب، والرموز الأخرى بطبيعة الحال أيضا يوجد لها اختصار ونصب تلقائي. تقويس حديث وأثر لا يظهر عندي في ورد 2007. تقويس، نعم، هذه برمجيات أسميها أنا خاصة، ليست ضمن برمجيات وورد، فبذلك لا تظهر. أنا ناسي الآن لأي غرض وضعتها، لكن هي لا تأتي مع البرمجيات الأساسية، مثل ما أن ميزان البحور الآلي، هذا المشروع الذي أعمل عليه مع أستاذين، الدكتور شادي الطنطاوي والدكتور محمد عفيفي، كذلك لن يظهر لديك، وشامل اثنين أيضا لن يظهر لديك. طيب، هل يؤثر عدم تثبيت الخط المعدل على عمل البرمجيات بغير مسألة الرموز والزخرفية؟ الأصل كلا، لن يؤثر بإذن الله. لا أذكر أن يعني تثبيت الخط المعدل أمر ضروري، لكنه مفيد للباحث من ناحية إضافة هذه الرموز الزخرفية، وهي كثيرة تتجاوز 80 رمز على ما أذكر، وكذلك تفيد بمعالجة بعض مشاكل خط الترديشنال، مثل هاء اللي هي هجري مثلا. في الترديشنال العادي ستجد أن المادة طويلة جدا، أظن هكذا كما ترون. كذلك تنزيل أحيانا تصير مثل تتريل، وبعض الأخطاء في أو المشاكل في الخط عولجت بهذه الطريقة. طيب، السؤال، ما هي التي ظهرت، تقويس حديث وتقويس أثر في جهاز آخر؟ مخصص، والله الأصل أنها لا تظهر، لأنها موجودة في قائمة لبرمجيات خاصة، فإن ظهرت فبالخطأ تكون النسخة هذه، يعني لا أدري. للمتخصصين في الحديث، هل هناك آلية معينة أو برنامج خاص لرسم شجرة الأسانيد؟ لأن رسمها على الكمبيوتر متعب، خاصة إذا كانت متشعبة. وجزيتم خيرا. اللي أذكره وعهدي به بعيد، البرنامج حرف للكتب الـ9 في الحديث، فيه ما يعين على رسم شجرة الأسانيد، وأظن هناك أيضا برامج أخرى، لكن الحقيقة لا يحضرني في الوقت الحاضر هل جوامع الكلم في هذه الخدمة أو لا. وكنا سمعنا من سنوات بعيدة عن برنامج يشابه لجامع الفقه لشركة حرف للحديث، يعني بحيث يكون المراجع والمصادر ليس فقط الكتب 9، بل يعني كتب الحديث كلها أو كثير منها، ولم نرى شيء منه يعني إلى الآن، فيمكن إلى الظهر تكون في هذه الخدمة. طيب على الكمبيوتر الوورد على فكرة فيه يعني ايش أداة تساعد في رسم شجرة الأسانيد أو غيرها ما يسمى بالتشجير، والأصل أن تكون يعني سهلة، وهي في 2007 و2010 أسهل وأسهل. هذا مثال دراج مخطط، ومنه تختار شكل المخطط ويضاف ويزاد فيه بسهولة، لكني ما أدري ما الطريقة التي تتبعينها في التشجير. هل بالإمكان الانتقال من برنامج قالب البحوث إلى برمجياتكم الجميلة في أثناء المستند؟ ما فهمت هذا السؤال حقيقة، لو أعيد صياغته. يعني إذا كان تثبت البرمجيات مع القالب، فالأصل أنه يستطيع الوصول إلى برمجياتي أو برمجيات أو قالب البحوث للشيخ سعد الواصل في نفس الوقت، فما أدري ما المقصود بالانتقال. عندي خلل أني إذا كتبت آية من برمجيات القرآن ثم كتبت آية أخرى فإن الآية الأولى تتغير، فما نوع الخلل رعاك الله؟ أول أحتاج أن أعرف رقم الإصدار الذي لديك ونوع الأوفيس الذي لديك وصورة من الخلل، لأن الخلل الذي تذكرينه لم أفهم ما هو، ما الذي يحدث يعني في هذه في وورد 2003. الآن لو أدرجت آية ثم أدرجت آية أخرى، واضح؟ طيب أي تتغير الآية الأولى بأن يأتي بآية ثانية وتكون بعض الكلمات متفرقة فيها. لا أحتاج أختي الكريمة إلى صورة للخلل، وإذا أمكن، وهذه قاعدة عامة أقولها للإخوة الكرام والأخوات، إذا كان عندهم استفسار عن شيء في البرمجيات أحتاج هذه الأمور: أولا رقم الإصدار، نوع الأوفيس هل هو 2003 2010 2007، ثم نسخة من ملف وورد الذي توجد فيه المشكلة جزء من الملف، ثم الصورة، لأن قد يرسل لي الملف أفتحه لدي لا مشكلة فيه فما تظهر لي المشكلة، لكن صورة يلتقطها للشاشة للمشكلة. أحتاج هذه الأربعة أمور ليستطيع أن أدرك سبب المشكلة وكيفية علاجها. برمجيات 99. طيب أقترح على الأخت الكريمة أن تثبت برمجيات 101 وترى هل المشكلة لا تزال قائمة أو لا. الدكتور إبراهيم هنا يفيد بأن هناك برنامج متخصص للتشجير اسمه فيزيو. نعم. تقول جوامع الكلم فيه لكن لا يمكن التحكم فيه. نعم. لعل الوقت تجرب ببرنامج فيجيو، فكونه متخصص التشجير قد يكون سهل ولا صعوبة فيه. سؤال: لو كتبت مثلا 20 صفحة من بحث لدي مستخدما قالب البحوث، فهل لي أن أكمل بقية صفحاته باستخدام برمجياتكم؟ نعم نعم، لكن يبقى أن البرمجيات مثلا فهرس الآيات لها ضوابط معينة، أن تكون الآية بين قوسين مزهرين، ويكون هناك عزو بين قوسين معقوفين، يبدأ بكلمة سورة ثم اسم السورة ثم نقطتين ثم رقم الآية مثلا، هذا على سبيل المثال. فإذا أجريت هذه التعديلات فتستطيع الاستفادة من فهرس الآيات. كما أن في البرمجيات علاج لمن فاته مثل هذا، هناك برنامج لعزو الآيات، برنامج لمعالجة أقواس الآيات، برنامج وهكذا. الأخت هنا تسأل الدكتور إبراهيم هل البرنامج يخدم التشجير المطول؟ الدكتور جزاه الله خير ذكر البريد الإلكتروني sawaql@yahoo.com بريدي لمن أراد الاستفسار أو طرح مشكلة واجهته. أجاب الدكتور على السؤال. طيب هل بقيت أي أسئلة ما دام الاتصال قائم؟ وإياك وبارك في جهودكم أنتم أيضا. نعم الدكتور كما هو واضح يبدي استعداده على رفع البرمجيات على موقع أرشيف البرمجيات 104 كما قلت. اللي ما أخذني فيها أني أريد أن أعمل تسجيل يسمونه registration، تسجيل للمكتبات البرمجية التي يحتاجها البرنامج آلية، لكن برنامج شاملة وورد 2 لعلي أرفعه للدكتور ليقوم مشكورا برفعه على موقع أرشيف. ما هو رقم النسخة التي تم الشرح عليها حتى نحملها؟ إن كان يقصد شاملة وورد قصدي شاملة، فالنسخة التي شرحت عليها هي 3.48. أما إن كان يقصد برمجيات وورد فهي نسخة 104 التي لازلت أعمل على تطويرها والتعديل فيها. كنت أريد أن أذكر لكم باختصار الجديد في نسخة 104 فيها كتابة آيات مشكلة رقم 9، وهذا برنامج فعلا جديد لأن خطوط المصحف كما تعلمون 465 خط على ما أظن، بينما أصدروا خطا جديدا وهو خط واحد وهو خط المصحف عن طريق برمجيات القرآن. تختار هذا البرنامج الجديد وتدرج الآية نفسها الأحزاب 3 ليقوم بإدراجها، وهو كما ترون هنا برنامج مرة أخرى برمجيات القرآن. أرجو أن يكون العرض واضح الآن. هذا النموذج لآية أدرجت في البرنامج الجديد. إذا رغبت دكتور نختم الجلسة حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات، أو إذا بقي سؤال سريع وفقك الله، كيف أصنع أكثر من فهرس في رسالة علما أنه لم تكتب على أي طالب إنما على الوورد 2007؟ هذا شرحه يطول، لكن ما أدري إذا كانت النسخة الشرح البرمجيات في الدورة الماضية ممكن الاطلاع عليها. هناك شرح عن برمجيات الفهارس، سواء فهرس الآيات أو الأحاديث أو الأعلام والفرق والأماكن وغريب اللفظ وغيرها، آليا أو بالرموز أو آنيا، كلها شرحت في دورة سبقت. وأشير مرة أخرى إلى أن من نزل النسخة الكاملة من البرمجيات سيجد معها تعرف على البرنامج والمبرمج، فعن طريق تعرف على البرنامج يستطيع أن يختار شرح البرمجيات ويختار أي مجموعة منها ليتم شرحها بالصوت والصورة. الدكتور إبراهيم هنا يبين بأن الدورة مسجلة على صفحة القاعة الصوتية، ويمكن للأخت الرجوع إليها لمعرفة طرق الفهرسة التي بالرموز والآنية أو الآلية وميزة كل طريقة. وأيضا هناك ملخص لتلك الدورة أظن دكتور إبراهيم مرفوع على موقع الإرشيد، وهناك نسخة من هذه من هذا الملخص قد أضفت عليه، لعلي أرسله أيضا للدكتور ليتم تنزيله على الأرشيف. آمين وإياكم. بإذن الله، نعم، الاطلاع على الدورة بإذن الله سوف يفيدك، وأيضا على الملخص لتلك الدورة المكتوب. برمجيات وورد 104 لم أنشرها بعد كما ذكرت، لأني لازلت أجري عليها بعض التعديلات. شاملت وورد الإصدار الثاني وليست 3.48. 3.48 هذه برنامج الموسوعة الشاملة أو المكتبة الشاملة، أما شاملت وورد الإصدار الثاني فسأنسق مع الدكتور إبراهيم لتنزيلها على الأرشيف. وإياكم. لعلك دكتور تختم هذه الجلسة، بارك الله فيك. شكر الله لفضيلة الدكتور على ما قدم وفاد، وبارك الله في علمه وعمله، وإلى لقاء آخر، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.